مشكورا داعين الله تعالى ان ينفعنا بجلالته وان يتجلى علينا وان يبلغ ثواب القراءه ونور تلاوتها الى صاحب الروح الطاهره التي تجمعنا بسببه الي الى ما لا وهو رحمه الجليل الحديث الحاج زكريا الحديث. وتفضل فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي مشكور. اسم النائب شعبان محمد علي وكيل وزارة التنميه ولكل من شرفنا من العظماء بعض الاحوال. استاذنا الكريم المهندس شكري المنصور وجوده بين النور من نور على نور. واسال الله ان يجعل لنا منه خيرا وان يجعله لنا خير نائب لخير الدكتور شاكرين اليه. الان في القران وفضيله القارئ الشيخ عبد الفتاح الفاروقي وتفضل المشكور. Oh, no.

عليك يا دكاترة. الله أكبر. وما عليك يا رب. دكاترة والله مجموعة دكاترة مش دكتور واحد. Thank you. عليك Thank you. عليك يا سيدنا. Yeah. ايوه يا سيدنا. عشان ايه هذا هتسميلك راجل طيب يا رجل عليك يا رب. What? واحده ده. افتح عليك يا سيدنا. Yeah. الحاج محمود حسن الدين الكبير